بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل إخوان سيلخص لكم فيه المصنف أركان الحج وواجبات الحج، ثم أركان العمرة وواجبات العمرة. طيب، قد يقول قال: نحن درسنا صفة الحج والعمرة. نعم، درسنا صفة الحج والعمرة، ولكن بشكل إجمالي، وكنا نخلط لكم الركن مع الواجب مع المستحب مع كل شيء، كنا نخلطه ونمزجه مزجا. الآن لا، سيفرز لك المصنف، سيضع لك الأركان وحدها والواجبات وحدها، ثم ينتقل إلى العمرة ويبين لك الأركان وحدها والواجبات وحدها حتى تميز. طيب، ماذا أستفيد أنا حينما أعلم أن هذا ركن وهذا واجب، ثم آتي في العمرة وأقول هذا ركن وهذا واجب؟ ماذا أستفيد أنا من هذا؟ سنعرف الفائدة الكبيرة في نهاية الفصل. في نهاية الفصل سيبين لك المصنف ماذا يترتب على من ترك واجبا، وماذا يترتب على من ترك ركنا. طيب، وأنتم تعرفون أن هناك فرق كبير بين الركن والواجب. الركن عادة يكون يعني جزءا من الشيء، هذا معروف، وكذلك أيضا الركن لا يجبر، يعني إذا فاتك لا يجبر، فلا بد أن تأتي به. طيب، المهم لا نستعجل، سيأتي في نهاية الفصل ويبين لك ماذا يترتب على من ترك ركنا وماذا يترتب على من ترك واجبا، ولا شك أن الركن أهم وأعظم. طيب، الآن يقول: فصل. مسألة: أركان الحج أربعة لا خامس لها. الأول: إحرام بالإجماع، فمن لم يحرم هذا لم يدخل أصلا في المناسك، هذا لم يحج، تمام؟ وهو ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، يعني حصر الحج في عرفة. طيب، يعني كأنه لا يوجد ركن إلا عرفة، مع أن أركان الحج كم؟ أربعة، مع ذلك السلام قال الحج عرفة، وهذا مبالغة شديدة في بيان أهمية هذا الركن، لذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب، إذن الركن الثاني: الوقوف بعرفة، لحديث عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، يعني مزدلفة، فقد تم حجه، رواه أحمد. طيب، هذا الأسلوب الحج عرفة درسناه في علم البلاغة، وهذا مثل أن تقول مثلا زيد، أو تقول العالم زيد، العالم زيد، كأنه لا يوجد عالم في المدينة إلا زيد، مع أنه يوجد علماء غيره، لكن لمبالغتك في تعظيم زيد تقول العالم زيد. الثالث: وطواف، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، سمه ما شئت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن بالإجماع. الرابع: والسعي، السعي بين الصفا والمروة، لحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. هذه أركان الحج الأربعة. ننتقل الآن إلى واجبات الحج، ما هي؟ قال: وواجباته مسألة. وواجباته أي الحج سبعة. الأول: الإحرام من الميقات. الإحرام هذا ركن، لكن أن تحرم من الميقات، المواقيت التي بيناها في فصل خاص، أن تحرم من هناك، هذا واجب من واجبات الحج، واضح؟ ليس ركنا، بمعنى إذا تركته فأحرمت من غير الميقات عمدا فتأثم، لكن حجك صحيح، وتجبر هذا الخلل بالدم، تجبر هذا الخلل بالدم، كما سيبين المصنف ذلك في نهاية الفصل في حكم من ترك واجبا من الواجبات. إذن ما حكم الإحرام الميقات؟ واجب، إذا جئت به تؤجر وهذا هو الأصل، وإذا تركته عمدا تأثم. نعم، ويمكن أن تتدارك فوات هذا الواجب بالدم. طيب، الإحرام من الميقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الحديث، وفيه، وقوله يهل خبر بمعنى الأمر، يعني كأنه قال أهلوا، كأنه قال أهلوا. طيب، الثاني: وقوف من وقف نهارا بعرفة إلى الغروب، أي إلى غروب الشمس. يعني أن يقف الحاج، أن يقف الوقوف بعرفة هذا ركن، لكن أن يقف نهارا إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. الثالث، والمبيت بمزدلفة من بعد الدفع من عرفة إلى بعد نصف الليل، وذلك إن وافاها، يعني وافى مزدلفة يعني وصلها قبله، أي قبل نصف الليل، لابد أن يجلس حتى ينتصف الليل ثم يدفع على ما تقدم. الرابع، المبيت بمنى ليالي التشريق على ما تقدم. والخامس، الرمي أي رمي الجمار اتفاقا مرتبا على ما تقدم. السادس، والحلق أو التقصير، تخير بين هذا أو هذا، والحلق أفضل وتقدم. السابع، وطواف الوداع وهو من واجبات الحج وليس بركن بغير خلاف. ولذلك الدليل أنه ليس ركنا، الركن قلنا لا يسقط عنك بحال من الأحوال، لكن طواف الوداع قد يسقط عن الإنسان في حال، في بعض الأحوال. متى؟ مثل الحائض، الحائض يسقط عنها طواف الوداع كما تقدم معنا في الحديث الدرس السابق لما قال إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالطواف بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ولم يسقط عنها طواف الزيارة. طواف الزيارة لا يسقط عن المرأة الحائض، طيب لا يسقط عنها، لماذا؟ لأنه ركن. فدل هذا لما رخص هنا ولم يرخص هنا، دل على أنه الذي رخص فيه واجب والذي لم يرخص فيه ركن، فدل على أن الركن أشد، وهذا معلوم لكم بلا شك. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من إيش؟ فرغنا من أركان الحج وواجبات الحج. ننتقل الآن إلى العمرة. العمرة لها ثلاثة أركان ولها واجبان فقط. الأركان الثلاثة هي إحرام، والإحرام هو النية كما تقدم، الثاني الطواف، الثالث السعي. هذه أركان العمرة ثلاثة، فإذا لم تأتي إذا تركت واحدة منها لم تكن قد اعتمرت. مسألة وواجباتها أي العمرة شيئان: الأول الإحرام من الميقات المحدد الذي تقدم معنا، والثاني والحلق أو التقصير، تخير بينهما والحلق أفضل كالحج. مسألة، طيب عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، ما هي المسنونات والمستحبات التي إذا فعلتها أؤجر وإذا تركتها لا آثم؟ قال والمسألة، والمسنون من أفعال الحج وأقواله مثل ماذا؟ كالمبيت بمنى ليلة عرفة. تذكرون هذه الليلة؟ قلت لكم أنها سنة وتختلف عن المبيت أيام التشريق. المبيت أيام التشريق واجب، المبيت ليلة عرفة، المبيت ليلة عرفة اليوم الثامن الذي هو يوم التروية هذا سنة ليس بواجب. طواف القدوم سنة، الرمل الذي هو نوع من المشي أو الإسراع تقدم معنا هذا أيضا سنة، الاطباع وهي هيئة التي نفعلها في الرداء سنة في موضعهما ونحو ذلك، كاستلام الركنين وتقبيل الحجر وصعوده على الصفا والمروة والتلبية والأذكار والدعاء في مواضعها، كل هذا إذا فعلته تؤجر، احرص عليه، وإذا تركته لا تأثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء عليك، لكن فاتك الأجر. مسألة، فمن ترك ركنا، الآن سيبين لك فائدة معرفة أن هذا ركن أو هذا واجب أو سنة. إذا تركت ركنا ماذا علي؟ وإذا تركت واجبا ماذا علي؟ وإذا تركت سنة ماذا علي؟ قال مسألة، فمن ترك ركنا غير الإحرام، غير الإحرام، أما من ترك الإحرام هذا لم يدخل معنا، مش داخل معنا في القصة، هذا لم يحج أصلا ولم يعتمر. نحن نتكلم ما لو ترك ركنا من الأركان غير الإحرام، مثل ماذا؟ مثل الطواف الزيارة، مثل السعي سعي الحج، مثل الوقوف بعرفة، هذه أركان طيب غير الإحرام. إذن أترك الإحرام الآن. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، يعني لا بد أن يأتي به. طيب إن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لم ينعقد نسكه، طيب طبعا يأتي به إن كان يمكنه ذلك، أما إذا فاته خلاص فاته الحج، وسنعرف أحكام الفوات في فصل خاص لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا إنما الأعمال بالنيات. مسألة، من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر، في كل هذه الأحوال نقول حجك صحيح، حجك صحيح طيب، ولكن عليك دم، عليك دم. طبعا إن تركه عمدا عليه التوبة والاستغفار مع الدم، وإن تركه سهوا أو جهلا فليس عليه إثم لكن عليه الدم. إذن الدم ثابت في كل الأحوال، لكن الإثم يأثم إن فعله عمدا، ولا يأثم إن فعله سهوا أو جهلا أو لعذر. إذن إنسان ترك مثلا الإحرام من الميقات المحدد، ماذا نقول؟ نقول عليك دم. طيب كنت ناسيا حتى ولو، كنت جاهلا حتى ولو، كنت معذورا لم يسمح لي الشرطة لم يسمح حتى ولو، لا فرق. عمدا سهوا جهلا عذرا لا يختلف الحكم. طيب هل علي إثم؟ نقول إن فعلتها عمدا نعم تأثم، وإن فعلتها سهوا أو جهلا أو لعذر لا إثم عليك. مسألة: ومن ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر فعليه دم بتركه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه البيهقي. وهذا الأثر تمسك به الفقهاء وعمموه فيما في نظائره: من نسي شيء من نسكه شيئا، وهذا من الألفاظ العموم. طيب حجه، قال لك: وحجه صحيح بحمد الله. مسألة: ومن ترك مسنونة من مسنونات الحج، ما رأيكم؟ لا شيء عليه، لا فدية، يعني ليس عليه دم وليس عليه إثم. فصل في الفوات والإحصار، هذا فصل مهم ويكثر حصوله قديما وحديثا. ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ نقول الفوات هو مصدر من قولك فات يفوت فواتا. ما معنى فاتني الشيء؟ يعني سبقت فلم أدركه، واضح؟ فاتتني الصلاة يعني سبقت بها ولم أدركها، هذا في اللغة العربية. أما في الشريعة المقصود بالفوات هنا في باب الحج هو أن يطلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفة. خلاص، طلع عليه الفجر قبل أن يقف بعرفة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق الوقت الشرعي لعرفة، بدايته ونهايته تقدم معنا. فإذا طلع عليك الفجر ولم تقف بعرفة نقول فاتك الحج، هذا هو الفوات. طيب الإحصار، ما هو الإحصار؟ الإحصار يختلف عن الحصار. الحصار معروف أن تحاصر إنسانا في مكان ما، أما الإحصار فالإحصار معناه الحبس، يعني المنع، يعني أن تمنع من دخول مكة، تمنع من الذهاب إلى عرفة، تمنع من إتمام مناسك الحج. ما المانع؟ المانع إما عدو وإما مرض أو ما شابه ذلك، عافانا الله وإياكم. واضح؟ هذا يقال له إحصار. إنسان حج وهو في أثناء الحج مريض ما استطاع يكمل، هذا يقال له محصر أو يقال له أحصر. إنسان أراد أن يحج أو يعتمر ثم منع، كما حصل مسلم لما صده العدو في صلح الحديبية. طيب وقد تمنع لأجل أسباب إدارية أو لأجل تنظيمات، يعني لأجل تنظيم الحج ونحو ذلك، هذا إنسان منع عن الحج. والمنع عن الحج أقسام وأنواع، سيأتي معنا بعضها، لأن أنت قد تمنع من عرفة ولا تمنع من الحرم، وقد تمنع من الكعبة ولا تمنع من عرفة، يختلف. طيب يقول: والإحصار مصدر أحصره، يعني يقال أحصر يحصر إحصارا، أي حبسه مرضا كان أو عدوا. والمراد به هنا في الشريعة منع الحاج من إتمام نسكه. مسألة: فاتني الوقوف بعرفة، طلع علي الفجر يوم النحر ولم أقف بعرفة، ما الحكم؟ قال جابر، قال المصنف: ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر. شوف التعبير الجميل هذا، حتى بدل من أن تقول حتى يطلع الفجر لك أن تستعملها يعني في كلامك. ونحن نغفل كثيرا عن أساليب الصحابة ونضيع أوقاتنا بأدباء معاصرين ونحو ذلك، ونأخذ منهم أساليب. أجمل الأساليب بعد أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب القرآن هو أساليب الصحابة. المهم، لقول جابر يقول: لا يفوت الحج حتى متى يفوت الحج؟ حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة. فإذا انفجر الفجر من ليلة جمع فاتك الوقوف بعرفة. إذا فاتني الوقوف بعرفة ماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ حتى ولو كنت معذورا لا تعذر، لا فرق. الجواب: واحد، فاتك الحج، هذا أولا، فاتك الحج، الحج من هذه السنة فاتك، لا يمكن أن يستدرك، لأن الوقوف بعرفة ركن وقد فاتك، لا يمكن أن تعوضه. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أحمد. فدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع. ولما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل يعني من السنة الجاية فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي. ما يتعلق بالهدي بالنسبة لمن بالنسبة للفوات والإحصار سنتكلم عنه. طيب، إذن من طلع أو على تعبير جابر من انفجر فجره من ليلة الجمع، تمام، انفجر عليه الفجر من يوم الجمع، نقول أولا فاتك الحج، ثانيا عليك أن تتحلل بعمرة، يعني تذهب تطوف تسعى تحلق أو تقصر وتكون قد تحللت. ما معنى تحللت؟ يعني خرجت من إحرامك، لأن أنت محرم، أنت محرم، لكن فاتك الوقوف بعرفة، نقول أولا فاتك الوقوف بعرفة، ثانيا اذهب واعتمر، فتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر كيفك، تمام، وبهذا تكون قد خرجت من الإحرام الذي أنت فيه وتلبس ملابسك وتعود إلى حياتك الطبيعية. ما الدليل؟ الدليل أثر عمر السابق. فرع: ولا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام. هذه العمرة التي أنت فعلتها كي تتحلل من إحرامك، هل تحسب لك أنها عمرة الإسلام؟ ما معنى عمرة الإسلام؟ عمرة الإسلام هي العمرة الأولى في حياتك بعد البلوغ. فنقول إن كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام سابقا، طيب، فالأمر واضح. فأما إن كنت، يعني المصنف الآن يقول لا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام، يعني إذا كنت أنت سابقا لم تعتمر عمرة الإسلام، لا تظن أن هذه العمرة التي أمرناك بها الآن كي تتحلل أنها تجزئك، لا، بل ما زالت عمرة الإسلام باقية في ذمتك، واضح؟ لوجوبها عليه. أما إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام سابقا فالأمر واضح، خلاص ليس عليك شيء آخر. طيب، الثالث، الأمر الثالث الذي يترتب عليك إذا فاتك الوقوف بعرفة وأنت محرم، الأمر الثالث: وهدى، وإن شئت أن تقول وأهدى، طيب، كلاهما صحيح، أن يجب عليه أن يذبح هديا في قضائه. ما الدليل؟ أثر عمر السابق. طيب، إذن هذه الأمور الثلاثة التي تجب عليك، وبقي أمر رابع سيأتي معنا، بقي أمر رابع سيأتي. قال: فرع: يجب التحلل بعمرة والقضاء والهدي، هذا كل متى نوجبه عليك؟ في حالة، قال: إن لم يكن اشترط. تذكرون الاشتراط تكلمنا عنه في بداية الكتاب، بداية كتاب الحج، قلت لكم الاشتراط حصل لصحابية كانت تشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي. طيب، سيذكره الآن. أما إذا كنت اشترط، يعني احتط، الفائدة من الاشتراط أنها يعني تعفيك من هذه الالتزامات التي أوجبناها عليك الآن. انظر ماذا يقول: فإن اشترط، يعني اشترط في بداية إحرامه، كيف اشترط؟ يعني بأن قال: اللهم إن حبسني حابس، حبسني حابس، يعني حصل لي أمر، حصل لي عارض، حصل لي شيء حبسني من أن أتمم أو من أن أدرك الحج. قال: فماذا يريد؟ قال: فمحلي، بكسر الحاء، فمحلي يعني الإحلال، حيث حبستني، أي في المكان الذي حبست فيه. فماذا يفعل؟ يذهب يعتمر، هذا الذي فاته الحج، وليس عليه هدي وليس عليه قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. إذا كان الحج حجة الإسلام، نعم، ما زالت باقية في ذمته. أما إذا كان هو أصلا قد حج، وهذه الحجة التي هو فيها ليست واجبة عليها، ليست هي حجة الإسلام، ثم فاته الوقوف بعرفة، ماذا نقول له؟ نقول: واحد، فاتك الحج، اثنين، تعتمر بعمرة وتتحلل، تخرج من الإحرام، هل علي هدي؟ لا. هل علي القضاء من العام القابل كما قال عمر لأبي أيوب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني قد حججت أصلا سابقا حجة الإسلام، وهذه حجة نافلة، فليس علي قضاء. إذا عرفتم فائدة الاشتراط، لماذا هذا الإنسان ليس عليه هدي وليس عليه قضاء؟ لأنه اشترط واحتاط في أول إحرامه، لما قال لبيك اللهم حجا قال اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالذي يقول هذا الدعاء، هذا يسمى بالاشتراط، فإنه يستفيد هذه الفائدة أنه ليس عليه هدي وليس عليه قضاء. هذه فائدة الاشتراط. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضواعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة مريضة، فقال لها حجي، يعني هذا الوجع لا تجعليه يمنعك من الحج، حجي واشترطي. كيف تشترط؟ أي قولي اللهم محلي حيث حبستني، رواه الشيخان. الرابع وقضى الحج الفائت من العام القابل، من الذي يقضي هذا؟ هذا إن لم يكن اشترط كما قلنا، أما إذا اشترط فليس عليه قضاء إذا كان هذا الحج نافلة. ولا يخلو الحج الفائت من أمرين، الأول أن يكون فرضا فيجب عليه أن يقضيه إجماعا، لأن هذا الحج فاته من هذه السنة لأنه فاته الوقوف بعرفة، طيب فيجب عليه أن يقضي من العام القابل لأنه إلى الآن لم يحج حجة الإسلام هذا، فعليه القضاء بالإجماع. أما إذا كان هذا نافلة طيب فالمذهب أنه يجب عليه أن يقضيه أيضا، تمام، يجب عليه أن يقضيه أيضا طبعا ما لم يشترط، هذا هو المذهب والمسألة فيها خلاف. مسألة ننتقل بعد ذلك الآن إلى الإحصار، عرفنا الفوات ننتقل الآن إلى الإحصار. الفوات قلنا هو أن يفوتك أن يطلع عليك الفجر وأنت، أو كما قال جابر ينفجر عليك الفجر، يعني المهم ينفجر عليك الفجر وأنت لم تدرك الوقوف بعرفة. أما الإحصار يمنعك عدو، يمنعك مرض من أن تذهب إلى الكعبة أو أن تذهب إلى عرفة. ما الحكم؟ نقول الإحصار أقسام، ذكر المؤلف منها بعضها. الأول الإحصار عن البيت، عن الكعبة، وأشار إليه بقوله ومن منع من الوصول إلى البيت الحرام حتى خشي فوات الحج ولو كان منعه بعد الوقوف بعرفة، أو كان المنع في إحرام عمرة، يعني منع من أن يحرم للعمرة. هذان الصنفان ماذا نقول لهما؟ قال ذبح هديا، عليه ذبح الهدي بنية التحلل حتى تخرج من هذا الإحرام الذي أنت فيه، بنية التحلل وجوبا، ولا يحل حتى يذبح هديا. لا يحل لك أن تخرج من إحرامك حتى تذبح هذا الهدي، لأن الله يقول فإن أحصرتم حصل لي مانع ماذا أفعل؟ قال فما استيسر من الهدي. فرع فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام بالنية، أي بنية التحلل. إنسان فقير ما يستطيع أن يشتري الهدي ليذبح، نقول له لا بس صم 10 أيام، وهذه 10 أيام تنوي فيها أنك تريد أن تتحلل. طيب ما دليلكم على إيجاب الصيام في هذه الحالة؟ قال الحنابلة قياسا على المتمتع، لأن الله ذكر في الآية آية الحج أن المتمتع الذي لا يجد القدرة على شراء الهدي أنه يصوم، صح؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، تمام؟ فمن لم يجد فصيام 7 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تمام؟ إذن الآية الكريمة تبين أن المتمتع إذا لم يجد القدرة على الهدي فإنه يلجأ إلى الصيام كحل بديل، صح؟ فالفقهاء قالوا نقيس المحصر الذي لم يجد الهدي على المتمتع، فكما أن المتمتع إذا لم يجد الهدي صام، فكذلك المحصر إذا لم يجد الهدي صام 7 أيام بنية التحلل وحل. إذا صام هذه الأيام 10 خلاص يكون قد تحلل وخرج من إحرامه. فرع ولا إطعام فيه، أي في الإحصار، لعدم وروده. الثاني الإحصار عن دخول عرفة، إنسان منع من دخول عرفة وهو محرم، وأشار إليه بقوله ومن صد عن الوصول إلى عرفة في الحج دون البيت، يعني لم يمنع من دخول، قالوا له تريد تذهب إلى الكعبة اذهب، لكن إلى العرفة ممنوع. ماذا يفعل هذا؟ خلاص يذهب إلى الكعبة، مدام مسموح له يدخل إلى الكعبة يذهب إلى الكعبة ويعتمر، وحينئذ يكون قد قلب الحج إلى عمره، قال لأن قلب الحج إلى عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. إنسان دخل بنية الحج ثم قلب حجه إلى عمرة جائز حتى ولو لم يكن هناك إحصار، فما بالكم ويوجد هناك إحصار، ما بالكم مع الإحصار؟ نقول من باب أولى. فرع: ومن صد عن عرفة فتحلل بعمرة لم يخلو من حالين: الأول أن يتحلل بالعمرة قبل ذهاب وقت الوقوف فيكون محصرا ولا يأخذ حكم الفوات، ويترتب على هذا الإحصار أمران: أنه لا يجب عليه قضاء الحج، هذا على اختيار ابن تيمية، لكن على المذهب عليه القضاء كما تقدم. طيب، باء: ولا دم عليه لأنه في معنى فسخ الحج إلى العمرة، هذا ليس فيه دم. الثالث هو يعني نعم الحالة الثانية، نعم، أن لا يتحلل بالعمرة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة، فيأخذ أحكام الفوات السابقة لأن الحج قد فاته وهو محرم. طيب، بهذا يعني نحن نكون تقريبا قد انتهينا من كتاب الحج والعمرة. الآن هذا الفصل القادم معنا سنتكلم فيه عن ثلاث أشياء: الهدي، وهذا الذي له علاقة مباشرة بالحج، والأضحية، الأضحية عامة للحجاج ولغير الحجاج، والعقيقة، وهذه متعلقة بالمولود. إذن سنتحدث عن هذه المسائل الثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. طيب، بهذا نحن نكون خلاص أصلا قد انتهينا من كتاب الحج والعمرة. مسألة: ما هو الهدي؟ كثير ما ورد معنى هذا اللفظ في الكتاب، نقول عليه الهدي، المتمتع عليه هدي، القارن عليه هدي. ما هو الهدي؟ الهدي هو ما يهدى للحرم، لكن ليس أي شيء يهدى للحرم يقال له هدي، لابد أن يكون من نعم، يعني إبل، بقر أو غنم. إذن ما يهدى للحرم من نعم وغيره سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. طيب، مسألة: والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. إذن الأضحية تكون للحاج ولغير الحاج، وهي مشروعة إجماعا، يعني أن الأضحية مشروعة بالإجماع، لكن هل هي واجبة؟ هذا الكلام فيه خلاف، يعني هل تجب الأضحية على المسلم؟ فيه خلاف. مذهبنا نحن الحنابلة أنه سنة، سيأتي لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذبح يوم النحر، يعني معنى فصل ربك وانحر، معنى انحر أي اذبح يوم النحر. مسألة: وهي أي الأضحية سنة مؤكدة لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. طيب، ما علاقة هذا الحديث بمسألة أن الأضحية غير واجبة؟ العلاقة أنه قال من أراد، يعني علق الأمر بإيش؟ بالإرادة، كأنه يقول: إن أردت أن تضحي فضحي، وإن لم ترد فلا بأس. هذا الأسلوب ماذا يشعر؟ يشعر أنه سنة وليس بواجب، والواجب لا يقال له من أراد أن يفعل كذا. طيب، فرع: وتجب الأضحية بالنذر. ما هي الحالة التي تكون الأضحية فيها تتحول من سنة إلى واجب؟ نقول: تصبح الأضحية واجبة في حقك إذا نذرتها. كيف نذرتها؟ تقدم معنى النذر مرارا وتكرارا أن تقول: لله علي، إن شفى الله مريضي أن أضحي. نقول الآن الأضحية في حقك أصبحت واجبة، تأثم إذا تركتها. لحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيح. مسألة: والأفضل في هدي وأضحية إبل، أكيد يعني لحمها أطيب وأوفر وأكثر، وهي أغلى ثمنا، الإبل هي الأفضل، ثم بقر، إبل فبقر إن أخرج كاملا، فغنم جذع ضأن ثم ثني معز، وسيأتي بيان الجذع والثني، وهذا تقدم معنا في كتاب الزكاة وسنعيده مرة أخرى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني إبل، ثم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. لاحظ كيف الترتيب، بدأ بالإبل ثم البقر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، رواه الشيخان. مسألة: ولا تجزئ أضحية من غيرهن. هل يمكن أن أضحي بغير بهيمة الأنعام، يعني بغير الإبل والبقر والغنم الأهلية، هل يمكن هذا؟ قال لك لا، الأضحية لا تكون إلا من هذه الأصناف الثلاثة. يعني لا يمكن مثلا أن تضحي بدجاجة مثلا أو بغزال، لا يمكن. قال ابن القيم: لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. يعني ابن القيم يقول أن حتى الهدي لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى أو أنه أهدى أو ضحى أو عق من غير هذه الأصناف الثلاثة. طيب، مسألة: وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، يعني يطعمون الفقراء. إذن أنت رب الأسرة تضحي بأضحية واحدة عنك أنت وعن كل من في بيتك وكل من كان تحتك من زوجة وأولاد، هذه السنة. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ قال أبو أيوب، قال: ثم تباهى الناس فصار كما ترى. يعني صار الناس الآن في زمان أبي أيوب يتكلم، يقول صاروا يتباهون، يعني يكثرون من الأضحية أكثر من أضحية لبيت واحد، وهذا مخالف لما كان عليه الأوائل، كانوا البيت الواحد وفيه أضحية واحدة. رواه الترمذي. مسألة: وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة. لقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. يعني يا أخوان، إذا أنت تريد أن تضحي، إما أن تضحي بشاة كاملة لأن الشاة لا تقبل الاشتراك، أو أن تضحي ببدنة كاملة أو ببقرة كاملة، أو أن تشترك. طيب الاشتراك أين يكون؟ الاشتراك يكون في الإبل وفي البقر. ممكن يشتركون سبعة في إبل أو يشتركون سبعة في بقر. طيب هل يجوز أن يشترك سبعة في غنم أو في شاه؟ لا، الاشتراك خاص بإيش؟ بالبقر أو بالإبل. فرع: ويعتبر ذبحها أي البدنة أو البقرة عنهم أي عن السبعة بالنية. يعني نحدد هذا بالنية، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فرع: وشاة جذع ضأن أو ثني معز أفضل من سبع بدنة. يعني إيش الأفضل، أن أذبح شاة كاملة أو أن أشترك في واحد من سبعة في إبل أو واحد من سبعة في البقرة؟ مش قلنا البقرة الواحدة يشتركون فيها سبعة، فلي أنا سهمي واحد من السبعة، صح؟ ما الأفضل، أضحي بشاة كاملة ولا أشترك أكون واحد من سبعة في بقرة أو في إبل؟ قال لك: وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، وسبع شياه أفضل من إحداهما أي من البدنة أو البقرة، لأن المقصود إراقة الدم. مسألة: ولا يجزئ في الأضحية وكذا دم تمتع ونحوه إلا واحد. يعني الآن سيحدد لك السن، مش أي عمر يجزئ، لابد أن تكون سنا معينة. بالنسبة للشاه نقول لابد أن يكون جذع ضأن، كم عمره هذا؟ هذا ما تم له ستة أشهر. لحديث: فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، نعم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لي عقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، قال: ضحي بها. الثاني: ثني غيره أي من غير الضأن، وهو الإبل والبقر والمعز. لحديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم تذبحوا جذعة من الضأن. رواه الشيخان. طيب كم عمره هذا الثني؟ نقول إن كان من الإبل فعمره لا يقال له يعني ثني، يعني الثني عندهم هو ما كان عمره خمس سنين يقال له ثني من الإبل، وثني البقر ما كان له سنتان، وثني المعز ما تم له سنة كاملة. مسألة: العيوب المانعة من الإجزاء على قسمين. هناك عيوب تكون في الأضاحي وهي على قسمين. القسم الأول: عيوب مجمع عليها في الجملة بين الفقهاء، وهي أربعة أشار إليها بقوله: ولا تجزئ في الهدي والأضحية واحد. هذه الآن الأضاحي ما تجزئ، ما ينفع أن تضحي بها. واحد: شاة هزيلة لا مخ فيها، والمخ هو الودك الذي في العظام، الودك الذي في العظام، وهي العجفاء التي لا تنقي. تمام؟ إذن هزيلة ما ينفع. الثاني ولا بينة عور، وهي التي انخسف عينها وذهبت، العمياء من باب أولى. إذا كانت العوراء ما تنفع، طيب العمياء من باب أولى ما تنفع، لأن العمى أولى من العور في عدم الإجزاء. الثالث ولا عرجاء بين ضلعها، وأشار إليه بقوله أو بينة عرج، وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيحة إلى المرعى، ولا الكثيرة، لأنها أولى من العرجاء في عدم الإجزاء. يعني إذا كانت التي تعرج العرجاء ما تنفع، طيب الكثيرة هذه من باب أولى. أما إن كان عرجها لا يمنعها من المشي مما ذكر فإنها تجزئ. طيب الرابع ولا تجزئ المريضة البين مرضها، وهو المفسد للحم والمقلص له وفاقا، أما إذا لم يكن مرضها بينا أجزأت. والدليل قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي أو لا تنقي، هنا ضبطها بالفتح، وفيما تقدم ضبطها بالضم، رواه أبو داود. القسم الثاني من العيوب عيوب اختلف فيها الفقهاء، سنرى ماذا يقول المذهب. مذهبنا واحد: لا تجزئ الحتماء، وهي التي ذهب ثناياها من أصلها، لأن أثر ذهاب الأسنان لا سيما إذا ذهبت كلها أكثر من ذهاب بعض القرن، وذهاب أكثر القرن غير مجزئ كما سيأتي. طيب إذن لا تجزئ إيش؟ الهتماء في مذهبنا. الثاني ولا تجزئ العظباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، هذه لا تجزئ، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد فقال: العظب ما بلغ النصف فما فوق ذلك، رواه أبو داود. مسألة: إذا جئت تنحر الإبل كيف تذبحها؟ قال: وسن في نحر إبل أن تكون قائمة، يعني غير جالسة، معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقول عبد الرحمن بن سامط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود. وفي قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، ما معنى وجبت جنوبها؟ يعني سقطت جنوبها، السقوط لا يكون إلا عن قيام، هذا دليل على أنها تنحر قائمة. شوف كيف انتزع الفقهاء هذا المعنى من الآية. الآية تقول: فإذا وجبت، أي سقطت جنوبها، والسقوط لا يكون إلا عن قيام. هل يسقط الشيء وهو جالس، أو تسقط الإبل وهي جالسة؟ عادة لا يقال. قال: والسنة ذبح بقر وغنم. إذن بالنسبة للإبل، الإبل تنحر ولا تذبح، والنحر كما بينه بأن يطعنها في الوهدة، هذا النحر في المكان الذي حدده، أما الذبح معروف. إذن الإبل والغنم يذبحان، أما البقر والغنم يذبحان، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن إيش؟ تذبحوا بقرة، ولم يقل تنحروا. ولحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما، ولم يقل نحرهما، بيده عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه الشيخان. فرع: ويسن أن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر عند الذبح لأنه أيسر للذابح. فرع: يسن أن تكون الذبيحة موجهة إلى القبلة إجماعا، لحديث جابر الآتي. مسألة: ويسمي وجوبا، إذا ترك التسمية يأثم، ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل، أي النحر أو الذبح، لحديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، رواه الشيخان. مسألة: ويكبر الذابح استحبابا ليس وجوبا، يحرك يده حين يحرك يده بالنحر أو الذبح ويقول: اللهم هذا منك ولك استحبابا، يعني هذا الذكر يقول استحبابا: اللهم هذا منك ولك، لحديث جابر: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. رواه داود. مسألة: ووقت ذبح أضحية وهدي نذر أو تطوع ومتعة وقضان. هذه الأشياء كلها متى يبدأ وقتها؟ الأضاحي وهدي نذر، إنسان نذر أن يهدي، أو تطوع، أو دم متعة، أو دم قران. هذه كلها متى وقتها؟ قال يبدأ من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. الجماعة الذين أسبق جماعة وقيمت في البلد بعدها مباشرة إذا فرغوا من الصلاة يبدأ وقت ذبح هذه الأمور حتى ولو قبل الخطبة. لحديث جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وإذا دل على أن الذبح يكون إيش؟ بعد الصلاة، والأفضل أن يجعلها بعد الخطبة خروجا من الخلاف. قال: أو من بعد قدرها، أي قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها لمن لم يصلي، أي لمن بمحل لا يصلى فيه العيد. أنت في بلد لا يقام فيه العيد، وإحنا قلنا لك لا تذبح إلا بعد الصلاة، طيب ما في صلاة عيد، ماذا أفعل؟ قالوا: تقدر المقدار، يعني ما هو المقدار الذي يحتاجه الناس لصلاة العيد، تقدر هذا المقدار نص ساعة مثلا، إذا تقدر نص ساعة مثلا، وبعد هذا المقدار الزمني الذي عادة يقضيه المسلمون إذا مر هذا الوقت الزمني فإنك تضحي أو تفعل بقية الأمور التي تقدم ذكرها من متعة وقران. قال: كأهل البوادي من أهل الخيام، هؤلاء لا يصلون العيد لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها. فرع: فإن فاتت الصلاة، أي صلاة العيد، بالزوال، أي بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه، هو في موضع يصلى فيه العيد، لكن الصلاة صلاة العيد فات وقتها بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه كالأمصار والقرى، قبل أن يصلوا لعذر أو غيره، ماذا يفعل؟ قال: ذبح بعده، أي عند الزوال فما بعده، لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة. طيب متى ينتهي وقت الذبح، وقت ذبح الأضحية وما معه من الأشياء؟ متى آخر فرصة لي لأذبح؟ قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق. فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. تمام، يوم العيد معروف، اليوم الأول بعد العيد هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق. اليوم الثاني هذا يقال له ثاني أيام التشريق، وهو بالنسبة للعيد هو ثالث أيام العيد. طيب، فإذا نقول ثالث أيام العيد، إذا إذا إذا انتهى فإنه انتهى وقت الذبح الذي هو ثاني أيام التشريق. متى تبدأ أيام التشريق؟ بعد العيد مباشرة، بعد عيد الأضحى مباشرة، أيام التشريق ثلاثة. فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، لقول ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ونحوه عن علي وأنس. رواه البيهقي. وقال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم ثبت عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه. إنسان إذا فعل محظورا وأراد أن يذبح، طيب، فإنه وقته يكون من حينه ولا يتقيد بهذا الوقت الذي ذكرناه. قال: وقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه، أي من حين فعل المحظور، كالكفارة تجب بالحنث، مثل إنسان حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله، نقول عليك كفارة يمين. طيب متى؟ الآن بوقت الحنث. وكذا دم وجب لترك واجب في حج أو عمرة، مثل نحن قلنا الإحرام من الميقات واجب، طيب من تركه عليه دم، طيب متى يذبح هذا الدم؟ نقول من حينه، أي من حين فعل هذا المحظور. فيدخل وقته من تركه. طيب يقول المصنف رحمه الله: فصل، مسألة، ويتعين هدي. كيف أعين الهدي؟ يعني أنا الآن عندي مجموعة من الغنم أو مجموعة من الخرفان أمامي، كيف أحدد بمعنى أنني أعين أن هذه الشاة أو هذه البهيمة هي التي سأهديها لله عز وجل؟ كيف يحصل التعيين؟ لأن إذا تعينت هناك أحكام فقهية تترتب، بمعنى أنها مثلا إذا تلفت أو إذا ماتت يختلف الأمر فيما لو كان قبل التعيين أو بعد التعيين. طيب كيف يحصل تعيين الهدي؟ يحصل بطرق. قال: ويتعين هدي بأمور. واحد، بقوله هذا هدي. لو نطق وقال هذا هدي خلاص تعينت. وإذا تعينت هناك أحكام فقهية طيب لم يعرض لها هنا المصنف، تذكر في كتب أخرى. طيب لأنه لفظ يقتضي الإيجاب. وكذلك لو قال هذا الهدي لله، أو قال لله علي ذبحه، خلاص هنا تكون هذه البهيمة قد تعينت، تحددت. تمام. طريقة ثانية، قال: أو بتقليده، يعني يعلق عليه شيئا ما. وكانوا في السابق يعلقون النعل وأذان القرب بنية كونه هديا حتى يراه الناس، فإذا رآه الناس عرفوا أن هذا هدي، فلا يقتربون منه ولا يؤذون هذه البهيمة ولا يعتدي عليها أحد، تعظيما لحرمات الله. واضح؟ هذا يقال له التقليد، لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود، مثل إنسان بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة. إذا هذا الذي قلد الهدي خلاص عرفنا أن هذا ما يحتاج يقول يا جماعة هذا هدي، ما يحتاج، لأنه مجرد تقليد الهدي. هذه الأشياء كانوا يعلقون الأذان القراب أو يعلقون النعل أو الثياب ونحو ذلك، هذا يعد علامة على أنه قد حدد هذه البهيمة لتقريبها لله عز وجل وليهديها هديا لله عز وجل. الطريقة الثالثة، أو إشعاره. إشعار الهدي كانوا يعني يجعلون الدم يسيل من سنام البعير مثلا، تمام، فتكون مثل العلامة، مثل العلامة على البعير، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا هدي، هذا يقال له الإشعار. طيب مسألة، وتتعين أضحية. طيب عرفنا كيف نعين الهدي، كيف نعين الأضحية؟ قال: أما الأضحية تتعين بقوله هذه أضحية، يعني نفس الشيء بالطريقة إيش القولية لما تقدم، أو أن يقول هذه لله ونحوه. مسألة، أنا أخذت أضحيتي إلى الجزار، فلما ذبحها قال لي أعطني أجرتي، أعطني المال مقابل أني ذبحت لك هذه الأضحية، فقلت له خذ من هذه الأضحية لحما، تمام، مقابل أنك ذبحت لي، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. قال: ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها، أي من الأضحية، باتفاق لقول علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، انظر، وأن لا أعطي الجزار منها، لا يعطيها مقابل الأجرة. أما أنك تريد أن تعطيه منها هدية أو صدقة يجوز، ويجوز إعطاؤه هدية وصدقة لأنه في ذلك كغيره. مسألة، ولا يباع جلدها، جلد الأضحية لا يباع ولا شيء منها، سواء كانت واجبة أو تطوعا، بل ينتفع به، أو أي بجلدها، أو يتصدق به استحبابا. قال في الشرح: لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، لأن الجلد جزء منها. مسألة، كيف أتعامل الآن مع اللحم؟ أنا عندي لحم من هدي أو أضحية، كيف أقسمه؟ نقول تقسمه تقسيما ثلاثيا، ثلث لنفسك وثلث للفقراء والمساكين وثلث هدية للأهل والأصدقاء والمعارف. مسألة، وسنة أن يأكل من الهدي والأضحية وأن يهدي منها وأن يتصدق منها ثلاثا. إذن يأكل ويهدي ويتصدق، تأكل أنت وتهدي للأصدقاء والمعارف والأهل وتتصدق على الفقراء أثلاثا، أي يأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله رضي الله عنه، يعني من مسعود، يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين، رواه ابن أبي شيبة. مسألة، ما يشرع ذبحه من الدماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسن الأكل منه، وهو واحد أو ألف هدي التطوع، إذا هديت تطوعا فإنه يستحب لك أن تأكل منه. قال: وسن أن يأكل من هديه التطوع لحديث: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، حيث أكل عليه الصلاة والسلام من جميع هديه وهو غير واجب كله. باء الأضحية: يستحب لك أن تأكل منها، من أضحيته كما تقدم تأكل من الثلث ولو كانت أضحية واجبة بنذر، لقول تعالى: فكلوا منها وأطعموا. شوف التقسيم: كلوا وأطعموا، فكلوا وأطعموا، تأكل أنت وتطعم غيرك. ولأن أكثر ما في النذر التزام حكم الأضحية، ومن حكمها جواز الأكل. طيب، القسم الثاني ما يحرم الأكل منه، وهو كل هدي واجب غير هدي تمتع وقران. الهدي الواجب يحرم عليك أن تأكل منه، وهذا يدخل فيه ثلاث دماء: الدم الواجب لترك واجب، أنت فعلت تركت واجب من واجبات الحج أو العمرة، تركت واجب من واجبات الحج، طيب مثل أنك تركت مثلا الإحرام من الميقات فعليك الدم، هذا الدم لا يجوز لك أن تأكل منه. أو فعلت محظورا من محظورات الحج ووجب عليك الدم، لا تأكل منه. باء الدم الواجب للفوات والإحصار، تقدم هذا لا تأكل منه. جيم الدم الواجب بالنذر، أنت نذرت دما فإذا وفيت به لا تأكل منه. القسم الثالث ما يجوز الأكل منه، يعني جائز، يعني لا نقول أنه مستحب ولا نقول أنه حرام، بل نقول أنه جائز. وأشار إليه بقوله: ويجوز الأكل من هدي المتعة والقران، لحديث جابر: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، وهذا تقدم معنا قبل قليل. مسألة: يجوز أن يأكل المضحي أكثر أضحيته، لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام. طيب، هل يجوز أن أكل كل أضحيتي؟ قال: لا يجوز أن يأكلها كلها، بل يجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، يعني أقل شيء يقع يقال له لحم يتصدق به، لأنه يجب الصدقة ببعضها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. وقوله أطعموا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ولم يحدد الله عز وجل المقدار الذي نطعمه أطلق. إذن نقول أي شيء يطلق عليه أنه لحم تقدمه للفقراء، لا يجوز أن تقضي على على على هذا اللحم كاملا وتأكله وحدك. فرع: ويعتبر تمليك شيء من اللحم الني الفقير، يعني اشترط أن تملك الفقير شيئا من هذا اللحم الني وليس مطبوخا، فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة. مسألة: وإذا دخل العشر من ذي الحجة، هذه مسألة كلكم فقهاء فيها، لأن هذه أكثر مسألة يكثر عنها يسأل عنها في كل، أقصد أنه في كل عام يدخل فيه عشر ذي الحجة فإن الناس يكثرون من السؤال عن هذه المسألة. مذهبنا مذهب الحنابلة: حرم على من يضحي أو يضحى عنه، سواء كنت ستضحي أو كان سيضحى عنك، يحرم أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك. إلى متى؟ إلى وقت الذبح، لحديث فقط هذه الأشياء: شعر والظفر أو البشرة، البشرة يعني لا تقلع منها، لا تقلع شيئا من الجلد أو نحو ذلك من البشرة. من الذي يضحي أو الذي يضحى عنه حرام، نعم حرام، هذا مذهب الحنابلة. إلى متى؟ إلى وقت الذبح. ما الدليل؟ الدليل حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. فرع: وسن حلق بعده، يعني متى طيب أحلق؟ قال: بعده، أي بعد الذبح، لقول نافع: أمرني عبد الله بن عمر أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، رواه مالك في الموطأ. نختم كتاب الحج بفصل لا علاقة له بالحج، لكن الفقهاء ذكروه لأنه يتعلق بالذبح واللحوم ونحو ذلك، وهو العقيقة. العقيقة، العق في اللغة العربية هو القطع، أما في الشريعة الإسلامية فهي النسيكة التي تذبح عن المولود، يعني الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأنتم يعني فقهاء أيضا في هذا، لأن هذا مما يتكرر كثيرا. مسألة: ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، ليست الأم هي التي تفعل هذا، لما ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود. فرع: وهي أي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. طيب ما وجد؟ فإن عدم فواحدة، لحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب وعن الجارية؟ الجارية يعني البنت، إذا ولدت لك بنت فإنك تضحي عنها شاه، إذن البنت شاه والغلام شاتان. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاه فرع: ولا يجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة. يعني هل يجوز أن أشترك في بدنة أو في بقرة مثل ما قلنا يجوز الاشتراك في الأضحية؟ نقول في الأضحية يجوز، لكن في العقيقة لا يمكن أن تشترك. واضح؟ لا يمكن أن تشترك في العقيقة، بل لابد أن تذبح إما شاة كاملة أو بقرة كاملة أو ناقة كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في بدنة أو بقرة. لماذا؟ لم يرد في السنة. مسألة: وقت الذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول وقت الجواز من حين الولادة، لأن سبب العقيقة شكر الله عز وجل على نعمة الولد وهي موجودة من حين الولادة، هذا وقت الجواز. القسم الثاني وقت الاستحباب، يسن أن تذبح العقيقة في سابع يوم من ولادته ويسمى فيه، يعني تعطيه اسما، لحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طيب، فإن فات اليوم السابع ولم يعق عنه فيسن في 14، أي اليوم 14 من ميلاده. طيب فات، نقول ففي 21. طيب فات 21 خلاص تعق عنه في أي وقت، لقول عائشة قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. إذا فاتك يوم 21 خلاص عق في أي وقت، لأنه قضاء دم فات فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية. فرع: ولا يكسر عظمها، يعني عظم العقيقة هذه لا يكسر، لحديث: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. فرع: وطبخها أفضل من إخراجها نيئة، لقول عائشة السابق، ويكون منه أي الطبيخ بشيء حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. هذا عجيب، يعني يكون في هذا الطبيخ شيء، يضعون فيه شيء حلو، طيب تفاؤلا بأن تحلو أخلاقه، تحلو أخلاق هذا المولود. مسألة: وحكمها أي العقيقة كأضحية، يعني سنة مؤكدة، وأحكامها كأحكام الأضحية فيما يتعلق بالإجزاء، يعني ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، وما لا يجوز في العقيقة، نقول ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة. واضح؟ هذا معنى قوله كأضحية، فيما يجزئ منها وما يستحب وما يكره في أكثر أحكامها، يعني الأشياء التي قلنا عنها في باب الأضحية يجوز، هنا يجوز، الذي قلنا عنه هناك حرام نقول عنه هنا حرام، الذي قلنا عنه هناك مكروه نقول عنه هنا مكروه. يعني مثلا الهزيلة في الأضحية ما تنفع، صح؟ كذلك في العقيقة، في العقيقة ما تنفع، لأنها في أكثر أحكامك الأكل والهدية والصدقة وما يجوز من الحيوان وما يستلبه من العيوب نحو ذلك. لكن تخالف العقيقة الأضحية في أن العقيقة يجوز أن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، هذا في الأضحية قلنا لا يجوز، لأنها شرعت لسرور حادث أشبهت الوليمة، بخلاف الأضحية فلا يباع شيء منها لأنها شرعت يوم النحر فأشبهت الهدي. مسألة: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، اجتمع في يوم واحد، وهذا يعني كما نقول نحن العيد عيدين، طيب اجتمع في يوم واحد، يوم واحد أنه اليوم السابع من ولادة هذا المولود وفي نفس الوقت هو يوم العيد، تمام؟ قال: ما الحكم؟ قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية بأن يكون اليوم السابع من الولادة أو نحوه من أيام النحر، نقول أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. إنسان إذا اجتمع له عيد وجمعة يغتسل مرتين ويغتسل مرة واحدة؟ يغتسل مرة واحدة خلاص. طيب إنسان اجتمع له عقيقة وأضحية، نقول تكفي أحدهما على الآخر، إما أن تضحي فالأضحية تجزئ عن العقيقة، أو أن تعق والعقيقة تجزئ عن الأضحية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.